السؤال الثاني يقول في تقسيم فرق المرجع عند الشهرستاني أنه قال ومرجئة الخوارج، فكيف يجمعوا بين الوصفين الخوارج والإرجاء؟ الواقع أن المقصود بالإرجاء هنا ليس هو الإرجاء الذي في الإيمان الذي عليه المرجئة من أنهم يخرجون العمل عن الإيمان، وإنما المقصود به هنا التوقف في حكم أحد من الخوارج أنفسهم، فإن فرقة منهم يسمون الشبيبية توقفوا في فعل أحد منهم ويسمى صالح بن مسرح، فإنه كان لم يقتل أحد الذين كانوا اتهموا بأنهم من الكفار، يعني من غير الخوارج طبعا، فهذا بعض أتباعه برئوا من صالح وبعضهم تولى صالح هذا، فالفرقة الشبيبية توقفت في أمره، فلهذا سموا مرجئة الخوارج. فليس المقصود هنا بالإرجاء هو الإرجاء في الإيمان، وإنما المقصود به الإرجاء في الحكم، يعني التوقف في الحكم في حكم هذا الرجل الذي هو مسمى صالح بن مسرح.